Thank you.

يا Oh, no. Oh, وبذكرنا لكم آياتنا أنكم تعقلون. Thank you. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والذين آمنوا الله Oh, صدق الله